عجبان ناطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يوم أمس الجمعة عن أسئلة طرحها عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية فيما يتعلق بأن أمريكا تقوم بالمؤامرات الشرسة لخلق أجواء معقبة وضغط جمهوريتنا. فقال كما يلي: في يوم 30 من يونيو الماضي أقامت أمريكا مع اليابان والأمراء الكوريين الجنوبيين جلسة الإبلاغ المزعومة في حياة الأمم المتحدة فيما يتعلق بتطبيق العقوبات غير الشرعية تجاه كوريا. إن قيام أمريكا باستثناء هذه الجلسة بجمع القوى الدائرة في فلكية دون أي تكليف من أمانة الأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي يعد عملا رذيلا لا مثيل له في تاريخ الأمم المتحدة وسخرية من المجتمع الدولي. كما أكدنا سابقا عدة مرات إن قرارات مجلس الأمن الدولي بمعقبة كوريا القرارات التي تستعمل في تحقيق الأغراض السياسية السعية لبلد قوي والتي تنتهك بصورة فتوى سيادة الدولة ذات السيادة والحق في الوجود ليست إلا أوراق إجرامية فقدت الإنصاف والشرعية والأخلاق من أولية إلى آخرية. لهذا السبب تشيح البلدان الكثيرة ظهرها عن تصرفات أمريكا بالرغم من أن أمريكا تحاول بناء أجواء معقبة كوريا بغض النظر عن الوسائل والطرق في مقدمة بضعة دول الدائرة في فلكية. ولهذا السبب تتهرب أمانة الأمم المتحدة من شرع الأساس القانوني لهذه القرارات. حين أصبحت هذه القرارات غير شرعية المصطنعة في مجلس الأمن الدولي عاجزة تطبق أمريكا الإجراءات الشرسة الأحادية الجانب لمعاقبتنا من جهة، ومن جهة أخرى تجعل اليابان وكوريا الجنوبية وغيرهما من القوى الدائرة في فلكية تزور البلدان العديدة لتغريها أو ترغمها على قطع العلاقات الاقتصادية والتجارية الاعتيادية وحتى العلاقات الدبلوماسية معنا. من الطبيعي أن يسري هذا العمل الدني والسخيف عرضة للاستعزاء الدولي، ومن الخطأ أن تفكر أمريكا في إيجاد أي نفع من معاقبة وضغط جمهوريتنا التي تسجل قفزات وتقدما بقوة الكمال الذاتي. كلما تزداد التهديدات النووية والعقوبات الأمريكية كلما تتعزز قدراتنا الرعدية النووية أكثر فأكثر كما وكيفا.